روى الحديث؟ متفقون عليه؟ مسلم. الصحابي منه؟ نعم. مستورد بن شداد ولا تلميذ السداني؟ اختار. نعم. يعني هذا ولا ذاك؟ ما تحفظون الأربعين النووية؟ تحفظون الأربعين النووية؟ تحفظون الأربعين النووية كحفظكم لفاتحة الكتاب لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا. أنا في عبد الخشني خالد. نعم. أنا في أعلى شداد بن أوس أو أعلى بن شداد؟ ها كيف؟ نعم شداد بن أوس حديث من طريق حديث أبي يعلى شداد بن أوس.